الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: في الفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة. وبالفرائض نصف العلم فعنا كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم. يوصيكم الله آي بعدها اتصلت وفي الكلالة أخرى فادن واغتنم. وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفيها حلا لمنبهم، كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. واحذر قوانين أرباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتهم. قاموس فلسفة مفتاح زندقة كم من ملم به قد باء بالندم. راموا بها عزل حكم الله واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهم. يروك أن تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المغفل العجم، وأن تحكمها في كل مشتجر إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم. أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف للكلم. كذا الأحاديث أحد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم. وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغم. شرع الناظم رحمه الله تعالى في الفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة، أي لما انتهى من بيان علوم الغاية وهي القرآن والسنة وما يجب على طالب العلم تجاههما، ثنى هنا بهذا الفصل في بيان علوم الآلة وعلم الفرائض، وحذر من العلوم المبتدعة المحدثة. وهذه العلوم، علوم الآلة، هي كالوسيلة في الوصول إلى العلوم، إلى علوم الغاية، فيجب أن تعامل معاملة الآلات لا معاملة الغايات، فيستعين بها طالب العلم لفهم الكتاب والسنة ومعرفة ما يتعلق بهما. فقال في الحث في دراسة علم الفرائض: وبالفرائض نصف العلم فعن كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم. يوصيكم الله من بعدها اتصلت وفي الكلالة أخرى فادنوا واغتنم. قدم الوصية بالاعتناء بعلم الفرائض وهو علم المواريث الذي هجرناه هجرا فلا نعرف منه شيئا، وقدمه لأهميته إذ أوصى الله وأوصى خير الرسل بتعلم هذا العلم، وهو كما قال نصف العلم، وذلك باعتبار الحياة والممات. فعلم المواريث أو الناس حي وميت، وهذا العلم يتعلق بالنصف الثاني وهم الأموات، فبهذا الاعتبار يكون نصف العلم. وجاء الحديث: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، لكنه حديث لا يصح، ولكنه جاء معنى هذا الحديث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وابن مسعود وأبي هريرة وغيرهم. فقال ابن مسعود: من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض. وقال عمر: تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلموا القرآن. وعلم الفرائض علم كفائي، فرضه فرض كفائي، فإن قام به البعض سقط عن البعض وجوبه، لكن يستحب لطالب العلم أن يتعلم هذا العلم. وأشار رحمه الله تعالى إلى بيان فضل هذا العلم بأن الله سبحانه وتعالى تولى قسمة هذا العلم لأهميته، ولم يكل هذه القسمة لأحد من البشر، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يوصيكم الله، أشار إليها الناظم، يوصيكم الله من بعدها اتصلت، من بعدها عندك صح؟ الذي أعرفه يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت، يعني مع الآيات التي بعدها اتصلت، التي في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآيات. وأشار إلى آخر سورة النساء آية الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ثم بعد علم الفرائض قال: خذ، وخذ إذا شئت ما تستعين به من آلة تلفها حلا لمنبهم، كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. حث هنا على أخذ شيء من علوم الآلة التي يستعين بها طالب العلم على تحصيل علوم الغاية. فأولها النحو، وجميعكم يحبه. في أحد ما يحب النحو؟ الذي لا يحب النحو يرفع يده. جميعكم لابد، يعني طالب العلم لابد أن يحب هذا الفن، مع أنه يعني كثير من طلبة العلم يشتكي من فهم النحو. وكما قال بعض أهل العلم: النحو كباب من قش، تراه باب لا تستطيع فتحه، لكن إذا فتحته انفتح كله، يسهل عليك بعد ذلك فهم النحو. وهو علم يتعلق بأحوال أواخر الكلم، رفعا ونصبا وخفضا، وهو من العلوم العربية المهمة، وأهم علوم العربية، وأهم علوم العربية. يبدأ طالب العلم فيه بمتن الآج الرومية حفظا وفهما، ثم على حسب آراء بعض المتخصصين، بعضهم يقول شرح قطر الندى، وبعضهم يقول المتممة، متممة الأج الرومية، وهي أقرب إلى الأج الرومية من حيث التسلسل والترتيب والزيادة. وشرحها الكواكب الدرية قال عنها بعض العلماء: فيها فوائد يضرب لها أكباد الإبل. ثم بعد ذلك يسهل عليه الدخول في الألفية. ثم قال: من العلوم التي، علوم الآلة التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها ويعتني بها، علم الصرف، وهو يلي علم النحو في المرتبة والأهمية، وهو علم يتعلق بأبنية الكلمة وتغير هذه البنية لسبب لفظي أو معنوي. ويحتاج العبد فيه أو طالب العلم فيه إلى التدرج والحفظ والضبط. وهذه العلوم، علوم النحو وعلوم الصرف، يقولون هي من العلوم التي لا تقبل الشركة، يعني إذا درست العلم هذا لا تشرك به غيره حتى تضبط هذا العلم وتفهمه. علم الصرف يستطيع الإنسان أن يدرس فيه متن البناء، متن صغير أقرأه في 3 أيام ونحفظه في سنة، صغير المتن لكنه كلها فعل يفعل فعولا فعلي، يحتاج وقت حتى يضبطه الإنسان. ثم من المتون نزهة الطرف في علم الصرف، ثم أن يسر الله لامية الأفعال لابن مالك. ثم قال والتجويد، متن أو فن التجويد، وهو متن يتعلق بقراءة القرآن من حيث إخراج الحروف بمخارجها وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه. يبدأ فيه أولا بتحفة الأطفال التي أصبحت للكبار، هي تحفة للأطفال من 60 بيتا يحفظها الكبار الآن، والذي يحفظ من الكبار تحفة الأطفال يكاد أن يطير من الفرح. ثم بعد تحفة الأطفال الجزرية، وهي منظومة من 100 بيت سهلة جدا، 100 بيت تحفظها في أسبوع أو أقل، ويصعب عليهم حفظ الضاءات، والضاد باستطالة ومخرج يميز من الضاء، وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواظ كظم، تحتاج ضبط شوي بس. فالمهم بعد تحفة الأطفال الجزرية، ثم أشار الناظم إلى فن من الفنون أيضا المهمة، وهو قال مع لغة، يعني متن أو فن متن اللغة، وهو معرفة المفردات اللغوية، معرفة المفردات اللغوية. ومعرفة المفردات اللغوية تكون عن طريقين، إما بحث المفردة في نفس الكتب التي هي تأتي بمعاني مفردات الكلمات، معجم مقاييس اللغة لابن فارس أو لسان العرب أو تهذيب اللغة، هذا كبحث. أما كتدرج فإن طالب العلم، وهذا يعتبر بعد النحو والصرف والبلاغة، يقرأ مثل هذه الأشياء، يقرأ في المعلقات، يقرأ في خطب العرب القديمة، يتقوى في مفردات اللغة، يقرأ لامية الشنفرة فهي أيضا تقوي وتعزز مفردات اللغة العربية. بعد أن بين الناظم بعض علوم الآلة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، أشار إلى ضد هذه العلوم النافعة، وهي العلوم الضارة، وهي العلوم الضارة المبتدعة المحدثة. فقال واحذر قوانين أرباب الكلام، فما بها من العلم غير الشك والتهم. قاموس فلسفة مفتاح زندقة، كم من ملم به قد باء بالندم. راموا بها عزل حكم الله، واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهن. بعض النسخ وإنقاذا، هذا غير صحيح، وإنفاذا لحكمهن. يروك أن تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المغفل العجم، وأن تحكمها في كل مشتجر، إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم. هذا في تحذير من علم من العلوم المبتدعة، وهو علم الكلام، علم الكلام الذي أراد به أهل الكلام صرف ظواهر النصوص عن ظاهرها، صرف ظواهر النصوص وخصوصا آيات الصفات، بعلم الكلام صرفوها عن ظاهرها. وهو هذا علم الكلام قوانين وضعت من قبل بعض المتكلمين، أخذ هذا العلم من الفلاسفة، فقوانينه وقواعده قواعد فلسفية، ليس في هذا العلم يقين كيقين القرآن والسنة، وإنما فيه شك وظنون وتهم، شك وظنون وتهم، ونهايته ندم، ونهايته ندم. وقد أظهر هذا الندم بعض المتكلمين، فبعضهم لما جاءه الموت بكى من المتكلمين، فقيل له: ما يبكيك وأنت أنت؟ قال: والله لا أدري على ماذا أموت، والله لا أدري على ماذا أموت، والله لا أدري على ماذا أموت. وبعضهم تمنى أن يموت على عقيدة العجائز، وقال الرازي أو الشهرستاني وكان من كبارهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. ويقول الرازي في نهاية حياته: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب طريق طريق القرآن والسنة. لذلك أئمة الدين حذروا من هذا العلم، فكان أبو محمد يقول: قال أبي وأبا زرعة، أو قال أبي وأبو زرعة، أو كان أبي وأبو زرعة ينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا، لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال: هذا جزاء من خالف أو أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. هؤلاء الذين وضعوا هذا العلم لماذا وضعوه؟ وضعوه لمقاصد أشار إليها الناظم، فقال: راموا بها عزل حكم الله، يريدون بهذه القوانين عزل حكم الله جل وعلا. وكل صاحب قانون فلسفي ومتكلم يؤول ما شاء من الصفات، وبعضهم يؤول ما شاء من الأخبار، وبعضهم يؤول ما شاء من الأحكام على هذه القوانين. قال: واقترحوا للحق ردا، يعني وضعوا هذه القوانين ليردوا الناس عن الحق، وإنفاذا لحكمهم الذي هو من نتائج عقول الإنسان الذي هو ظلوم جهول، عقله لا يزن بعوضة في مقابل عقل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم. ثم قال: يروك أن تزن الوحيين، يعني يريدون بهذا أن تزن الكتاب والسنة بقوانينهم، فيجعلون لقوانينهم مقدمات ونتائج، مقدمة أولى مقدمة ثانية تطلع أو يظهر بعد هذه نتيجتهم الكاسدة. هذه القوانين يزنون بها الكتاب والسنة، وهذه القوانين من عقولهم، من عقول البشر المغفل العجمي، ما أتت هذه القوانين من عند أهل الإسلام، وإنما ترجمت من كتب اليونان. ف فترجمت من كتب اليونان وأخذها أهل الإسلام، ففتح باب شر عظيم بسبب هذه القواعد. وأن تحكمها في كل مشتجر، إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم. الوحي ليس فيه حكم وفصل بين الناس بسبب يعني كلام على زعمهم وكلامهم، فإذا نحكم الناس إلى عقولنا أو على عقولنا وقواعدنا. وإذا أردنا أن نحكم الناس على عقولهم فأي عقول نحكم؟ هل نحكم على عقول المعتزلة الغلاة وغير الغلاة، أو عقول الفلاسفة الإلهيين وغير الإلهيين، أو عقول العلمانية؟ أي عقل؟ أتوني بعقل تتفقون عليه. لا يستطيعون. يقول بعض أهل العلم: فكما أن الناس يعني ألسنتهم مختلفة، فإن آراءهم وعقولهم أشد اختلافا. الآراء والعقول أشد اختلافا من اختلاف ألسن البشر، فكيف يجتمعون على عقل واحد؟ ولو كانت هذه العقول تكفي لما أنزل الله سبحانه وتعالى كتابا وأرسل رسولا، فحقيقة دعوتهم رد الكتاب ورد السنة. لذلك قال بعد ذلك رحمه الله تعالى عن طريقتهم: أما الكتاب فحرف عن مواضعه، إذ ليس يعجزك التحريف للكلم. أصحاب هؤلاء القوانين يأتون إلى كتاب الله جل وعلا فيحرفونه عن مواضعه، إما تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا، وهذا موروث من موروث اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه. اليهود قيل لهم حطة فقالوا حنطة، والمعتزلة قالوا لهم استوى فقالوا استولى، فهم حرفوا، هؤلاء حرفوا. وهكذا كل صاحب بدعة أسهل ما عنده أنه يحرف شيء من الكتاب. لذلك إذا أتيت إلى الرافضة يحرفون الآيات عن مواضعها بتأويلاتهم على إن أولياء الله لا خوف عليهم، قالوا آل البيت، أو قال ولاية الفقيه. المعتزلة قال الله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، قالوا لا يسمع ولا يبصر. وكل يحرف ما شاء من كتاب الله جل وعلا. هذا معول هدمهم على في كتاب الله. وأما معول الهدم الثاني فهي على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا قال رحمه الله الناظم: كذا الأحاديث آحاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم. الأحاديث اخترعوا هذه الفكرة التي كما قال السمعاني هي من بنيات فكرة القدرية المعتزلة، أن الأحاديث بعضها آحاد لم تبلغ حد التواتر، فهذه الآحاد ليست فيها اعتقادات ولا توجب العمل ولا فيها فصل لمختصم. فعندما تقول لهم أو تقرر لهم رؤية الله في الدار الآخرة، تقول لهم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ماذا يفعلون؟ يؤولون، يقولون منتظرة. وإذا أتينا لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم يوم القيامة، قالوا: هذا حديث آحاد ولا يقبل. وهكذا في كل مسألة. فهذا رد لكلام الله ورد لرسوله وفتح باب عظيم لجميع أهل الملل أن يخترقوا الإسلام. ذلك قال ابن القيم في الصواعق، قال: وكل مؤول لا يستطيع، معنى كلامه لا يستطيع إقامة الحجة على مبتدع غيره، لأن معنى الكلام لأن هذا أول وعارض السنة في جانب، وذاك أول وعارض في جانب آخر، فيقول له: كما أنك أولت آيات الصفات فأنا أولت آيات الولاية. ويأتي الفيلسوف فيقول: أنا أولت آيات، أو الباطني فيقول: أنا أولت آيات الأحكام. وهكذا ينفتح علينا باب لا يغلق. قال رحمه الله تعالى: وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغم. أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره ويدحض الباطل ويدمغ الانحراف والباطل، فأبى الله إلا نصر ما خذلوا. هم أرادوا خذل القرآن والسنة وخذل أهل السنة، فالله سبحانه وتعالى نصرهم، وهم أرادوا كسر، قال: وكسر ما نصروا. وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا، هم أرادوا نصر قوانينهم وتأويلاتهم وأباطيلهم، والله سبحانه وتعالى أبى إلا أنها تكسر. وكذلك هي مكسورة، فكل صاحب بدعة مخذول مكسور مهما طال به الزمان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.